عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما رجعوا، أي إخوة يوسف العشرة، فلما رجعوا إلى أبيهم، رجعوا منين؟ هم كانوا فين؟ كانوا في مصر. بيعملوا إيه؟ يمتاروا. يعني يمتاروا يطلبوا الميرة. الميرة دي اللي هي إيه؟ أو الميرة اللي هي إيه؟ الطعام. فكان الناس يأخذون أموالهم، وأموالهم مش معناها نقودهم، فممكن دي كويس جدا، كلمة أموال تشمل النقود وتشمل العينيات. يعني اللي عنده بيت عنده مال، اللي عنده سيارة عنده مال، يبقى ممكن واحد يبقى معاه مال، تمام، لكن مش شرط يكون معاه نقود، مش كده؟ فالنقود نوع من أنواع المال. اللي عنده ثياب ده مال، اللي عنده عبيد ده مال، خلاص. فذهبوا ليمتاروا لأهلهم وأخذوا معهم مصنوعاتهم، أحذية وغيرها، عشان يجيبوا غلة بدلها. فلما رجعوا إلى أبيهم، أبوهم من؟ يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قالوا يا أبانا منع منا الكيل. هل منع منهم الكيل إخواني ولا لم يمنع؟ ما قالوا منع منا الكيل كالزبين؟ لا لا مش حيلة. منع منا الكيل يعني في المستقبل، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. عشان كده بالأمس وتكون تابعوا الكلمة دي وانتوا خطوش بالكم إن في ذلك الوقت وفاهم يوسف عليه السلام وأعطاهم ما احتاجوا إليه، بل ورد إليهم إيه؟ بضاعتهم. يعني خدوا الحبوب أو الغلال اللي هم غين ياخدوها الغلة، وخدوا كمان بضاعتهم يعني الأموال اللي كانوا جايبينها. فهو ما منع منهم الكيل، بل منع منا الكيل بالنسبة للنظر للإيه؟ منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. بعد كده مش هيبعتونا، مش هيدلنا إلا إذا أرسلت معنا إيه؟ أخانا. منع منا الكيل، وهذا فيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود فيما بينهم وبينه، إنه يمتار يعني يطلب الطعام مرة بعد مرة. ولعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا متاعهم، قبل أن يفتحوا متاعهم ويعلموا أنه قد ردت إليهم إيه؟ بضاعتهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، اللي هو مين؟ اللي هو أخو يوسف شقيقه، شقيقه اسمه بنيامين. فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني نكتل يعني نكتال. أما اللي ما قالش نكتال، إيش معنى نكتل؟ فين الألف راح؟ فين الألف راح؟ الله أعلم يا عم، الله أعلم بكل شيء طبعا. تعرفين الله أعلم دي ممكن تخرج من الملة. كم إله في السماء يقول الله أعلم، نقول له خرجت من الملة. فمش كل الله أعلم محمودة يعني، في الله أعلم مذمومة. ها مستقبل؟ لا مستقبل ايه يا جماعة؟ ها تفضل. مجزوم تمام، بحذف الألف دوت. مجزوم ليه؟ مجزوم ليه بقى؟ جواب الله يكرمك. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. أرسل نكتل زي أنت ذاكر تنجح. أرسل معنا بيسموه جواب الأمر هنا، أرسل معنا أخانا، ده فعل الأمر هو أرسل معنا أخانا نكتل، يكون جواب هذا الأمر نكتل، يعني بسبب إرساله معنا هنكتال. ركزوا يا جماعة الإعراب هنا مهم جدا. نكتل يعني ايه؟ يعني نكتال. أمال الألف ده راح فين؟ الألف ده حذف مش كده؟ هو ده حرف علة في وسط الكلمة مش كده؟ مش في وسط الكلمة، يعني الكلمة دي ما مجزومة بإيه؟ لا مش بحذف حرف علة، السكون نكتل لا معناها سكون. لكن هنا اللي بيسموه فعل أجوف، أجوف يعني ايه؟ يعني تمام، يعني وسطه حرف علة. أمال اللي آخر وحرف علة بنسميه ايه؟ ناقص. ما كل دوت معتل، لكن في معتل الآخر وفي معتل الوسط وفي معتل الأول. معتل الآخر يسميه ناقص، وده اللي بيسمى بحذف حرف العلة. معتل الوسط بنسميه أجوف، يعني في جوف وفي حرف علة أجوف، هنا في علة في النص فأجوف. واللي أوله حرف علة بنسميه مثال. خلاص، إذا ده حرف، ده فعل معتل الوسط يعني أجوف، فبيحذف حرف العلة. نحذف حرف الايه؟ العلة اللي في الوسط دوت اللي عند الجزم. فنقول أرسل معنا نكتل، أرسل معنا نكتل، ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. خلاص، فأرسل معنا أخانا نكتل، مجزوم بإيه؟ بالسكون، مش بحذف حرف العلة. اللي بحذف حرف العلة ما يكون حرف العلة في الآخر، لكن بنشيل حرف العلة هنا عشان صرف الكلمة. طب توصف هنا في الجزم يحسب حرف العلة، لكن الجزم أصلا بالسكون نكتل، هذه اللام عليها سكون اهي. تمام، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني بسبب الإرسال معنا هنأخذ ما نريد من الطعام ويكيل لنا. إيه الفرق بين نكتل ونزن؟ إيه الفرق بين المكيال والميزان؟ حد يعرف؟ تفضل. بالميزان. تمام، بالموازين. المكيال حجم، كيلة مش كده يعني حاج نعبي حاجة زي بتاعت اللبن كده تروح يصب لك لبن في الصفيحة هي كده بتوزن لك؟ لا بتكتال لك، ده كيل تمام، ده كيل. لكن الميزان بنحط موازين يبقى ده وزن، يبقى في فرق بين الوزن وبين الحجم، بيتساوي الاثنين قد بعض؟ لا طبعا ما يتساويش ابدا، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا ممكن اجيب صفيحة هي نفس الصفيحة عاملها رز وهي نفس الصفيحة عاملها تمر، نحط نوزن الرز والتمر على بعض ما يطلعوش وما يطلعوش وزن بعض، مش كده؟ وعشان كده في زكاة الفطر لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زكاة الفطر بايه؟ صاع من بر، صاع من شعير، صاع من ارز، صاع من اقط. لما تيجي توزن الرز والشعير والاقط والبر تطلعوش وزن بعض، فالجماعه يقول نطلع موازين ولون كلامكم مش مظبوط، لان الصاع ليس سواء، الصاع ده مكيال مش ميزان، الصاع ده مكيال حاجه نحطها ونعبيها، مكيال مش ميزان، ماشي يا اخواني؟ طيب هو الصاع ده كم كيلو تقريبا؟ ها؟ 200 كم لتر طيب؟ 100 عايزين الصاع النبوي، الصاع النبوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالايه؟ ده بيتوضا لكن بيغتسل بالمد بالصاع اللي هو اربع امداد مش كده؟ والمد ده نص كيلو وعشرة جرام، نص كيلو وعشرة جرام، يبقى الصاع تضرب النص وعشرة جرام في كام؟ في اربعة. ده بنتكلم عن لو كنا بنحط مية، لو كنا بنحط مية تمام. فالمقصود انا بقرب لكم المفهوم، نكتل ده مكيال، وعشان كده احنا مطلوبين بالوفاء في الكيل والميزان. يعني ممكن انت بتملى الصفيحه دي تملاها وتسيب ايه؟ وتسيب شويه، مش كده؟ وتسيب شويه لكن ما تيجي توزن لنفسك ايه يا عم، تملى الصفيحه تملاها وتقببها لفوق كمان، مش كده؟ فهذا هو التطفيف، واضح؟ فارسل معنا اخانا نكتل، نكتل يعني ناخذ ما لنا من المكيال، هي كيلو لنا ويعطونا. فارسل معنا اخانا نكتل وإنا له لمين؟ لأخيهم لحافظون. الجملة دي تكررت قبل كده؟ إمتى؟ لما قالوها في حق يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ودلوقتي نفس الكلام، أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الكلمة ترن في أذن المؤمن، والمؤمن كيس فطن، لكن تتعاد نفس الكلمة ما تاخدش بالك؟ لا. يعقوب عليه السلام رغم الكلمة بقالها سنين تذكرها، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني لا يأمنهم على بنيامين أخو يوسف، أخي يوسف، إلا كما أمنهم على أخيه يوسف، وقد قالوا له يوسف في يوسف من قبل وإن له لحافظون، كما قالوا هنا وإن له لحافظون. ثم خانوه في يوسف، فهو إن أمنهم في بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف، كده؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا في إضمار يا أخواني، وهو أن يعقوب عليه السلام بيّن لهم ما فعلوه في يوسف من قبل، وبيّن لهم أنه لا يخفى عليه أنهم متلاعبون، بيّن لهم هذا الأمر. ثم وجد أن المصلحة في إرساله، فتوكل على الله عز وجل فأرسله قائلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. محتاجين للطعام، محتاجين للأكل، من أين لنا هذا؟ وخاصة نحن كنا في سنين قحط وسنين كذا، ها؟ فأنا لنا بالطعام، طب مش هرسله ولن يكتالوا، طب أكذبهم، طب ما راحوش ومش هيجيبوا الكيل ومش هناكل والأسرة كلها تضيع، خلاص. يبقى ما هناك بد من إرساله معهم، ويحتاج الأمر إلى توكل شديد على الله عز وجل. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهمتوا دي يا إخواني؟ إذن ليس في كل مرة ينظر الإنسان إلى مصلحة واحدة، بل ينبغي أن ينظر الإنسان في مجموع المصالح، في مجموع المصالح. في مصلحة من بقاء بنيامين معه، ولا فيش مصلحة حفظه وصونه من مكر إخوته به، وخاصة أن له تجربة سابقة. وفيه مصلحة أخرى وهي إيه؟ وهي الطعام. وهناك مفسدة وهي أنهم إن منعوا الطعام هلكوا، فقدم دفع هذه المفسدة على جلب هذه المصلحة. طب هتفوتني المصلحة، أتوقع الله عز وجل. وعشان كده إخواني مش في كل مرة تأتي الأقدار كما تشتهي وكما تحب، لكن ينبغي على المؤمن الحكيم أنه مش يبص للأمور الظاهرة أمامه، بل ينظر بعين ثاقبة إلى الأمام ويقدر المصالح والمفاسد، ويقدر المصالح والمفاسد. مش في كل موقف تأخذ قرار بالشاهد الموجود أمامك، لا، انظر إلى مجموعة الأمور كلها، وانظر إلى المفاسد فادفعها، والمصالح وقدم أعلاها، تكن حكيما. تكن إيه؟ حكيما. هي دي الحكمة، تقدير الأمور وجعلها في موضعها. وليست الحكمة فعل ما هو صواب أبدا، قد يكون دفع مضرة أولى من فعل ذلك الصواب. فكان الصواب أن يبقى معه بنيامين، إلا أنه دفع به لدفع مضرة أعظم ومضرة أكبر. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومعنى الآية أن حفظ الله إياه خير من حفظكم له. فقولوا إن له لإيه؟ لحافظون. أنتوا تحفظوش حد، أنتوا لكم فعلة سابقة مع يوسف، لكن أنا أتوقع الله عز وجل وهو خير حافظ. يقولوا إن له لحافظون، فقال لهم: فالله خير حافظا. فلما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه. ولما قال في يوسف: أخاف أن يأكله الذئب، وقع له من الامتحان ما وقع. وصلت؟ وصلت السيدة ديت؟ في يوسف كان توكله على نفسه، واعتمد على مخاوفه وعلى تحذيره لأبنائه: خلي بالكم، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. خلاص استريح لكلام أولاده، اطمن شوية، ركن على الكلمتين بتوعه. فأخذ يوسف وحصل ما حصل. لكن في بنيامين قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فحفظه الله. النقطة دي مهمة جدا يا أخواني، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أزواجنا وأبناءنا وبناتنا والمسلمين أجمعين. أحيانا الإنسان يا أخواني يتوكل على نفسه وعلى حياطة نفسه والرعاية اللي هيعملها، ويظن أنه أخذ بأسباب، يرحمك الله، بأسباب الهداية والرعاية، ويكون توكله على ذلك واعتماد قلبه عليه، فيحرم حتى يتعلم هذا الدرس. ولكنه أخذ بالأسباب وقال: يا رب، هذه أسباب أخذت بها لأنك أمرت، ولكن توكلي عليك، أنت الحفيظ، احفظ ارحم. إذا قال عبد هذا يحفظه الله عز وجل. واضح يا أخواني؟ فانتبهوا لهذا الابتلاء اللي ابتلي به يعقوب عليه السلام. فلما قالوا: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا: إن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به، وذهبوا به فعلا وخلاص وعملوا فعلا، لكن في هناك بنيامين حفظه الله، إذ أنه أوكل حفظه إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. واضح إخواني؟ تذكرون الرجل الذي اقترض من آخر قرضا وقال له: أين شهودك؟ قال له: كفى بالله شهيدا. قال: من يكفل؟ قال: كفى بالله كفيلا. وسافر للبلد ومسافر ليها، ولما جاء موعد السداد لم يجد سفينة يرجع فيها، قال: فأخذ خشبة فزجها وحفر فيها حفرة، وضع المال ولفها وألقاها في البحر، واستودعها الله عز وجل. وصلت ما وصلت شيء؟ وصلت. يعني بين يصطاد إذ اصطاد سمكة وكان في جوفها هذه، فأخذ ما له من مال في المعاد في الموعد، لأنه استودعها مين؟ عز وجل، استودعها الله عز وجل. أنت مسافر، أنت مسافر بتأخذ الأسباب وما بتهلكش أهلك، وبتترك لهم مال، بتترك لهم حاجياتهم. اوعى تعتمد انك تركت مال، اوعى تعتمد اقتراحات حاجياتي ابدا يا اخوان. لو فكرت بهذا التفكير يبتليك الله عز وجل، ان اراد بك الخير ليردك، ان اراد بك الخير ليردك، والا قد يتركك في جهالتك وشركك بالله عز وجل، يتركك في هذا، لا يوم يبتليك فيه. لكن قل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ايوه يحفظهم الله عز وجل، وباقل من ذلك المال يحفظهم ويبقيه. واضح اخواني؟ وهذا الامثله عليه كثيره جدا. فاياكم ان توكلوا انفسكم الى انفسكم، خذ بالاسباب اذ انها امر الله عز وجل، ولكن القلب لا يعتمد عليها ابدا، بل يكون توكله عليه ويذكر حفظه سبحانه وتعالى وقدرته على ذلك الحفظ. واضح اخواني؟ فقال هنا فالله خير حافظا فحفظه الله، وهو أرحم الراحمين فرحم بحفظ بنيامين وأخذ الكيل. طيب هذا كله يا أخواني، هم راجعين من السفر من الرحلة الطويلة، يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، على طول جايين وحمين وبيحكوا، لسه ما فتحوش أمتعكم، لسه الشرط زي ما هي، لسه البؤج اللي جايبينها دي زي ما هي مربوط، ما يعرفون ما فيه. قال تعالى ولما فتحوا متاعهم، ولما فتحوا متاعهم، احنا لسه ما خدناهاش جديد مش كده؟ طيب. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. سمحت محمود. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والله إن عليه لحلاوة، كلمات جميلة، الواحد يشعر بلذة شديدة والله وهو يقرأ هذه الكلمات الطيبات، كلام الله عز وجل. ولما فتحوا متاعهم، إخوة يوسف ما كانوا فتحوا الأمتعة بعد، أمتعة السفر. ولما فتحوا متاعهم، أوعية الطعام وأوعية الثياب وأوعية البضاعة، الشنط بتاعتهم. ولما فتحوا متاعهم، فلفظ المتاع يطلق سواء كان الموجود بالداخل طعام أو غير طعام، خلاص. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، بضاعتهم التي كانوا قد أخذوها من بلدهم إلى مصر التي ليجعلوها ثمنا مقابل الحبوب، وجدوا هذه البضاعة ردت إليه، يعني أموالهم ردت إليه، وجدوا أن أموالهم التي يدفعونها ردت إليه. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. يعني إيه ما نبغي؟ هم بيستفهموا ولا بينفوا؟ يعني ما نبغي يبقى نافيه او استفهاميه. ما نبغي، واحنا عايزين اكثر من كده ايه؟ دليل على صدقنا ودليل على صدق ذلك الرجل الذي يكيل لنا. انت عايز اكثر من كده؟ ما نبغي، هذه بضاعتنا. ماذا تريد؟ هذه بضاعتنا ردت الينا. ما قد تكون استفهاميه، ما نبغي يعني أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة وبالإكرام عند القدوم عليه وإليه وتوفير ما أردنا من الميرة والطعام، ويكون الاستفهام هنا للإنكار. إيه الكلام ده؟ مش تبعت معانا يا اخانا، ادي بضاعتنا كمان ردت الينا، انت مستني ايه وعايز ايه اكتر من كده على صدقنا وصدق الرجل اللي ارسلنا؟ سيكون ما استفهامية للانكار عليه في حفظ بنيامين وعدم يساري معه. وقد تكون ما، قد تكون ما نافيا، ما نبغي من البغي، يبقى ممكن نبغي يعني نطلب، ممكن نبغي من البغاء يعني البغي، من البغي اسف من البغي، ما نبغي احنا عايزين، احنا ما قصدنا البغي يا ابانا، احنا لما قلنا لك ابعت معانا بنيامين احنا مش نقصد ان احنا نبغي عليه، ما نبغي. قالوا يا ابانا ما نبغي، والدليل هذه بضاعتنا ردت الينا، هذه بضاعتنا ردت الينا. فبرهنوا على ما لقوة من التزيد في وصف الملك بقولهم هذه بضاعتنا ردت الينا، فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم مستحق لما وصفوه به. ومعنى ونمير أهلنا، نمير يعني نجيب لهم ليه الميرة يعني الطعام، والمائر هو الذي يأتي بالطعام. خلاص، من مائرنا اليوم يعني مين اللي يجيب لنا أكل؟ خلاص، مين اللي يجيب لنا الميرة يعني يجيب لنا ليه الطعام؟ ما تفوتكش الكلمة دي حق أحد، ماشي؟ تقول لحم عطية محمد كمان، من سيميرون اليوم يعني مين هيجيب لنا الطعام؟ خلاص، وقل له فلينظر أيها أزكى طعاما شو هيجيب لك طعمية معمولة بزيت فاس. ونمير أهلنا، ونمير أهلنا، والتقدير هذه بضاعتنا ردت إلينا، فنحن نستعين بها على الرجوع ونمير أهلنا. في كلام هنا محذوف فهم من السياق. ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا، ونزداد كيل بعير. ما هو الرجل ده شرط عليهم ان هو مش هيديهم غير لما يجيوا اخوه، مش كده؟ فبيقولوا له هنوفد شرط هذا الرجل اللي نحسبه صالحا بدليل رد الينا بضاعتنا، واحنا هنحفظ اخانا، وكمان في مصلحه زياده ان لما نكون عددنا 11 غير ما نكون عددنا 10، نكون عددنا 11 هيدي 11، مش كده؟ لكن نكون 10 هيدي 10. ونزداد كيل بعير، ها اللي هو البعير اللي عليه مين؟ اللي عليه بنيامين. ما كل واحد رايح على البعير بتاعه، يبقى خلاص، يبقى معانا جمل زياده، يبقى معانا ميره اكتر. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني زياده كيل بعير يا اخينا يسهل على الملك. يبقى يسير على مين؟ يقصده على يوسف اللي هم لسه مش عارفينه، مش كده؟ ده راجل كريم، ولما يشوفنا 11 يدي 11، مش كده ولا ايه؟ فاكيد فما رايح عزومه مثلا وخد معاه ولدين، يبقى كده لما ياخد حته لحمه واحده حق طلعت هيدي ابنه ده حته، ويدي البنت الثانيه حته، يبقى بقى ثلاثه، بقى ازدادوا كيل لحم، مش كده؟ ها؟ او يبقى لما ازدادوا واحد ده ناس كوره ما هيدوهم، لكن لو انا عارف ان احنا ناس بوخله اقول لك لا يا عم ما تاخدش العيال، لان هي حته لحمه بس اللي ادوها لك، وانت تقعد تقسمها على العيال ما كسبناش حاجه. فنزدادوا كيل بعير ذلك كيل يسير، لان يوسف كريم. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ فيقصدوا يسير على اللي اعطى، يسير على من؟ على الذي اعطى. ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير، يعني ذلك المكيل لاجلنا قليل، نريد ان ينضاف اليه حمل بعير لاخينا. ده معنى ثاني. يبقى المعنى الاول ذلك كيل يسير، يسير على مين؟ على الملك. وقيل ويقصدوا الكيل الهون بقى، اي كيل؟ اللي هياخده اخوهم، مش اخوهم هياخد كيل، وهذا الكيل اللي هياخده اخوهم زياده يسير على الملك. ناس قالت لا، ذلك كيل، الكيل اللي احنا بناخده لنا 10 يسير قليل، نزوده بواحد كمان، فذلك كيل يسير، ونريد واحد اكثر حتى يكفينا، ذلك كيل يسير. وقيل ان هذا من كلام يعقوب، ونزداد كيل بعير، لهم كيل البعير مش عايزه، لو كان على كيل البعير مش عايزه، ذلك كيل يسير، لو كان مقابل ان افقد بنيامين مش عايزه، لكن طبعا بعيد لا شك ان دوت كلامهم، واضح ان الكلام كلام لهم. ما تتكلمش غير استاذن يا شيخ، وما اذنتش، الله يحفظك. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، اي حتى تعطوني ما اثق به واركن اليه من جهه الله سبحانه. موثقا من الله، هو فيه موثق ليس من الله؟ اكتب لك ورق، مش كده؟ اكتب لك ورق، لكن موثق من الله يعني شيء موثق بشيء من شرع الله. ايه الموثق بالشرع؟ الحلف. الحلف شرع ان تحلفوا على ذلك، ده موثق عند الموثقين، لكن عند من لا يعرفون الله فلا موثق لهم من الله. واضح اخواني؟ فبياخذ على ابنائه موثق من الله، احلفوا احلفوا. قال انا ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا يحاط بكم. خلاص. يعني الايه ديت عشان عايز اسالكم فيها سؤال. قال انا ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، اي بمن؟ بيوسف. خلاص. من ايوه نعم، لتأتنني به يعني ببنيامين. طيب، لان معنى حتى تؤتوني موثقا من الله يعني تحلفوا بالله، لتأتنني به يعني تردن علي بمن؟ بنيامين. السؤال، خلي بالكم معايا كده من كلمه، ودي لخبطه بتلخبط فيها الناس وهي بتسمع. تؤتوني وتأتنني، يا ترى دي مادتها واحده ولا مختلفه؟ بصوا كده في الكلمتين ما حدش يتسرع. لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني. ها؟ لا مش تأكيد، مادتها واحدة. بص يا اخوان، لا مفيش تأكيد ولا حاجة. ها؟ اي تمام. تؤتوا، لا تؤتوا تعطوا، وتأتنني تمام. يبقى في فعل اسمه أتى، ركزوا معايا، أنا بجيب الماضي دايما في طرف الكلمة عشان الماضي هو اللي يوضح لك الموضوع. في أتى معناها إيه؟ أتى جاء. وفي آتى يعني أعطى. آتاه الملك يعني أعطاه الملك، آتاه الحكمة يعني أعطاه الإيه؟ الحكمة. لكن ما يقولش آتى فلان يعني جاء فلان، لا نقول أتى فلان. طيب المضارع من أتى إيه؟ يأتي. والمضارع من آتى يؤتي. وضحت؟ يبقى يؤتي يعني يعطي، منها آتى يعني أعطى، لكن أتى يعني جاء، منها المضارع يأتي يعني يجيء. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ بتتكلم في المصحف ازاي؟ لو كانت الهمزة فوق الألف تبقى آتى، لو كانت الهمزة قبل الألف اللي احنا بنعملها مد ساعات تبقى آتى. إذن هذان فعلان مختلفان تماما، أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى. طيب آتى يعني أعطى، تعطوني بإيه؟ تؤتوني، مش كده؟ حتى تؤتوني. وفين الياء؟ حذفت ومكانها الكسرة، تؤتوني. وإحنا قلنا هنا أن أصل الفعل تؤتونني، مش كده؟ تمام. حتى تؤتوني موثقا، حد يقول فين النون ما حذفتش؟ لا، النون حذفت، ده دي نون الوقاية اللي بينها وبين الياء، تؤتونني، مش كده؟ أصل الكلمة كده، حتى تؤتونني، لكن كده تبقى غلط لأن في حتى بتنصب، فشلنا النون الأولانية، حتى تؤتوني. النون دي مش هي النون بتاعت الفعل من الأفعال الخمسة عشان أقول جماعة، لا، ده النون دي حذفت خلاص، ده دي النون بتاعت الوقاية عشان ياء المتكلم، بيجي قبلها نون بيسموها ساعات نون الوقاية، خلاص؟ حتى تؤتونني، فقال حتى تؤتوني، يبقى النون حذفت عشان النصب، والياء حذفت وجاء مكانها الكسره حتى تؤتوني، زي الجوار، صار جواري. واضح اخواني؟ طيب حتى تؤتوني يعني تعطوني موثقا من الله لتأتنني يعني لتجيئنني، لتأتنني به. خلي بالكم، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني، اللام دي لام ايه؟ تأكيد، عشان كده النون لسه موجودة، لا بتنصب ولا بتشدم، دي مش كده؟ مش قال لتأتنني، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. نشوف تاني كده الآية بقى، احنا دخلنا في النحو وما خدناش بالنا من المعنى. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يحاط من الإحاطة يعني أحاطت العدو بهم، أحاط به العدو يعني غلبه، تمام؟ أحاطت المصيبة بفلان يعني جت مصيبة خدته وأهمدت أمره، مش كده؟ فأن يحاط بكم يعني يقع أمر لا تستطيعون أن تدفعونه بأحاطة عدو أو غيره، خلاص ما أقدرش أتكلم أنا، إلا أن يحاط

لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. طيب لا تدخلوا ولا لا تخرجوا؟ يدخلوا فين؟ عند دخول مصر؟ عند دخول مصر؟ طيب هو احنا امتى نقول دخلنا الباب وامتى نقول خرجنا من الباب؟ الدخول يكون فين والخروج لفين؟ يعني اللي جاي من بره يتم عليه ايه؟ طب ما اللي طلع ده نسميه دخل الشارع مش كده؟ نسميه دخل الشارع ها؟ ولا ما نسموهش؟ ونسميه داخل لازم يدخل في مكان مقفول. طيب مصر ليها باب ليها ابواب، اللي كده داخل اللي بره مصر يبقى دخل، ولا اللي كده يبقى داخل يبقى خرج؟ ما ده شارع وده شارع، بس دي مصر ودي غير مصر. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. لما تجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم أبوهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحد، 10 رجالة ما شاء الله وحاجة منورة كده وثياب حاجة ما محل نظر، مش محل نظر معناها لكن المسألة محل نظر، لا يعني موضع ينظر إليه حاجة تخطف كده تخلي واحد يبص. فالعائن، عارفين العائن؟ زي الحاسد. العائن مثل هذه الصورة تشغله خليه يشتغل. فقال لا تدخلوا من باب واحد، نهى ومن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن ذلك مظنة لإصابة الأعين لهم، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، ولم يكتفي بقوله لا تدخلوا من باب واحد حتى قال وادخلوا من أبواب، لأنهم لو دخلوا من بابين نفس الحكاية نص دست، لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحد، ولكنه لما كان في الدخول من بابين مثلا نوع اجتماع يخشى معه أيضا أنصيبه معين فقال أبواب متفرقة. وكان قيل وكانت أبواب مصر 4، والله 4 5 3 ما تفرقش معانا، المهم ودخلوا من أبواب متفرقة. أطال الشيخ هنا رحمه الله رحمه واسعة في الرد على المعتزلة الذين ينفون أن للعين تأثير وينكرون مسألة الحسد وينكرون العين، فرد عليهم ردود طويلة. ولكن عندنا الأحاديث الصحيحة بأن العين حق كثيرة، وإحنا أخذناها في كتاب التوحيد بالتفصيل، وعرفنا كيف يفعل مع العائن اللي هو الحاسد. ولكن الذي نريد أن نقوله أخواني أن العين حق، وأصيب بها جماعة من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده في سورة إيه جديت؟ حد يعرف؟ الفلق والناس كانت نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لا في الآية وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم في سورة نون القلم، مش كده؟ تمام. فكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قال يعقوب هذه الكلمة. طيب يعني نأخذ بالأسباب في الموضوع ده، يعني الواحد في الموضوع ده يأخذ بالأسباب ولا ما يأخذش بالأسباب؟ أهو هذا هو الأمر الذي جاء من يعقوب عليه السلام، صحيح وفي شرعة من قبلنا، ولكن لنا فيه شواهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأن أمر بالعائن لما جاء وصب عليه الماء وأمر أن يتوضأ، وكل الكلام القصة الطويلة اللي قلناها دي. ولكن يا أخواني هنا أمر مهم جدا في مسألة الاستشفاء وفي مسألة التداوي، لا بد فيهما أن يتوكل القلب على الله. تداوي يا عباد الله، ما خلق الله داء إلا وجعله دواء، ما من داء إلا وله دواء، ده كلام النبوة مش كده؟ لكن لا يعني هذا أبدا أن القلب قد ركن إلى تلك الأسباب. اسمع إلى يعقوب عليه السلام، يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن أراد الله عز وجل بكم ضررا فلا أستطيع أن أجلب لكم نفعا، وإن أراد بكم نفعا فليس فعلي هذا يدفع عنكم الضر ولا يجلب لكم النفع، ولكن هو الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فلو قضى الله قضاء فما أغني عنكم من الله من شيء. الله لو دخلتم من 50 باب لو ما خرجتوش خالص هيحصل لكم المقدور. خلاص؟ فلازم لازم المعنى ده يقترن مع أخذك بالأسباب. لازم، مهم جدا. فإحنا عندنا الناس ثلاثة أصناف بالنسبة لمسألة التوكل والأخذ بالأسباب. عبد كالفرماوية وأمثالهم قاعد يقول لك ربنا هيرزقني، مفيش عمل مفيش عمل، ويخرجوا إلى السفر ويخرجوا للحج والعمرة ومش واخدين ذات. ليه يا عم؟ لك احنا متوكلين على الله، وساعة الأكل يقعد يبص لك ويمد ايديه وهي مفيش حاجة مش عارف ايه. لما انت متوكل على الله ما تكمل القصة، ما تكمل القصة، خليك متوكل على الله، ما بياخدوش بالأسباب. وهذا منافي للعقل، ده جنان، ده جنان، مش كده؟ عشان كده لما بتظهر صورتنا امام الغرب بالطريقه ديت بينفروا من الاسلام، بينفروا من الاسلام. هو ده الاسلام؟ لما يروح لهم واحد فرماوي ضاعوا خلاص، ها ضاعوا، صحيح مش هيدخلوا في الاسلام ابدا لانه منافي للعقل، منافي للعقل، مش معقول يخلفوا عقولهم ويدخلوا في دين يقول لهم ما تعملوش وقعدوا في بيوتكم. الامر الثاني او القسم الثاني من الناس اناس لا يعرفون الا الاسباب. انا اعرف القرش بيجي منين، انا مش عارف اعمل من الهوى ايه، انا اعمل ايه، انا اسوي ايه، انا والله ليس في قلبي. وكلاهما مذموم. اما اهل السنه والجماعه يامرك بالاخذ بالاسباب وهو جزء من توكلك على الله عز وجل، انت موقن ان اليد اللي حركتها تتحرك بامري، والطعام اللي أخذته لا يؤخذ إلا بأمري، ولا يصل إلى جوفك إلا ما أمر الله أن يصل، ولن يؤخذ في خلايا بدنك ولا يستفيد منه البدن إلا إذا أضى الله عز وجل. لكن أمرنا أمرنا بهذه الحركة، تغدو خماصا وتروح بطانا، اللي بيرزقها الله عز وجل، لكن لازم تغدو وتروح، مش حد يجيب لها الأكل في العش. واضح إخواني؟ نفس الكلام يعقوب عليه السلام أمر بالأخذ بالأسباب، ولكن قارنه بإيه؟ بالمسألة القلبية والاعتقاد الصحيح. وما أغني عنكم من الله من شيء، خلاص، إن الحكم إلا لله لا لغيره، إن الحكم إلا لله لا لغيره، ولا يشاركه فيه مشارك، عليه توكلت في كل إيراد وإصدار لا على غيره، أي اعتمدت ووثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. وبيقصد بالكلام ده انتوا كمان تكونوا متوكلين على الله عز وجل، ولازم يكون لكم نية صالحة، ولازم يكون لكم قصد طيب وطاهر، ولازم تأخذوا بهذه الأسباب ويبقى في قلبكم الله عز وجل. شفتوا التأديب والتربية أخواني؟ لكنك تعلم ولدك ذاكر ذاكر ذاكر، اللي بيذاكر بيجيب وبيذاكرش بيجيبش، وبس يبقى انت خليته أركل الأسباب. لكن ذاكر وتوقع على الله، ذاكر ومصلي ركعتين وادعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يوفقك ويسددك، لازم الاثنين، واحدة غلط. بس تتوكل على الله كده وصلي ركعتين ومفيش مذاكرة يبقى انت دلته على ضلال. ذاكر ومركز على المذاكرة والدرس ومش عارف ايه وسايب التوكل على الله عز وجل، ايضا ضليت واضليت، ضللت واضللت. لكن لازم الاثنين يا اخوان، تأخذ بالاسباب وتستعين بالله عز وجل. يا رب انا ذكرت، يا رب انا رايح امتحان، يا رب انا اجتهدت، يا رب التوفيق من عندك والسداد من عندك، ويدي هذه لا تكتب الا بامرك، وذهني لا ينقدح فيه الأمر ولا الفكر إلا بك. شفت الكلام ده؟ ده مستعين بالله عز وجل، ده متوكل على الله عز وجل. تفضل. تمام، ما عشان كده ما أنا كنت بسأل، هو الدخول يعني خروج ولا دخول؟ عشان كده يعني دخلوا هنا دخلوا هنا، إلى هما يسمى إيه؟ دخولا، وإن كان في حق الجهة الأخرى يسمى خروجا. فأنا عايز أوصل له أنه هو يقصد أن يقول لهم بذلك أنهم لا يدخلوا في مكان ما مجتمعين، بل يدخلوا في أبواب متفرقة، لا يسيروا على جملة واحدة أمام الناس، بل يحاولوا أن يسيروا متفرقين. فده مش أمر على الدخول في ذاته إلى مكان بعينه، فسواء دخول أو خروج. أنا رآكم الخلق فينبغي أن تكونوا على هذه الهيئة. وده لكم عايز لقصدته بالسؤال، ظننت أنه وصل لكم. تفضل. حضرتكم من بقى 11 قال لهم الكلام ده؟ يعني كانوا 10 في الاول، ما جاش السيره في الاول، يعني اتاخر، يعني توصل 10 مش هيتحزوا، 11 هيتحزوا، والله 6 هيتحز. اللي عايز يحسد بيحسد حتى لو كان واحد. يجيبوا عيني وطموا نصيت. طيب. ولما دخلوا، وعليه فليتوكل المتوكلون، ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، كانوا مطيعين لأبيهم؟ يا عم أبا متفرقة إيه وهيحسدوا فينا إيه ومش عارف إيه؟ لا، أطاعوا أمر أبيهم، أطاعوا أمر أبيهم ففعلوا ما أمرهم به، رغم أن هم لا يقتنعون في كثير من أوقاتهم بكلام أبيهم، إلا أنهم امتثلوا الأمر، إلا أنهم امتثلوا الإيه؟ الأمر. يعني مثلا لما أبوهم قال إني لأجد روح يوسف، قالوا تفضل لك القديم، أنت بتفند، شكله بيخرر، شكله مش عارف إيه، لكن أدام في أمر بيمتثلوا الأمر. قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من الأبواب الإيه؟ المتفرقة، لم يدخلوا مجتمعين، ما كان يغني عنهم، اللي هو مين؟ ولا الدخول، ما كان يغني الدخول، ما كان يغني عنهم هذا الدخول المتفرق من الله من شيء. لو ربنا قدر شيء ما يغني عنه هذا من شيء، ده بيأكد المعنى اللي قاله يعقوب عليه السلام، ها؟ وما أغني عنكم الله من شيء، الحكم إلا لله. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما هي الحاجة التي كانت في نفس يعقوب وقضاها؟ الخوف والشفقة عليهم، وده أول حاجة فعلا تنقلح في الذهن، الشفقة عليهم والمحبة لسلامتهم. ولعل جواب أخينا الفاضل أنه ليه ما قالش يعقوب لهم عندما خرجوا أول مرة، فأنا قلت له أنه لم يذكر الحوار اللي كان بينهم عند الخروج، ولكن خروج بنيامين هذه المرة جعل عنده من الحرص ألا يحصل لهم هذا الحسد، فكانت شفقة عليهم ومحبة لسلامتهم أظهرها لهم ووصاهم بها، غير معتقد يعقوب عليه السلام أن للتدبير الذي دبره لهم ليس له تأثير في دفع القضاء، فالقضاء الله نافذ، ولكنه الأخذ بالأسباب الذي أمر الله به. وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيما الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم، فأمرهم بالتفرق لهذه العلة. واضح؟ قال لك ده مش خايف على العين، ده خايف عليهم من حسد، من الحقد، ان الملك يشوفهم كده وحداشر ووبها وجمال، وديهم حمل بعير ليه ويعمل لهم ليه، يوم يحقد عليهم مش يحسدهم ولا يصيبهم بالعين، لا لا لا، ده من باب خوف عليهم من الحقد. وفيه ان هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرق، ولم يخص النهي عند ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد، لأن الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد، ده بيرد على هذا الرأي. وقيل إن الفاعل في قضاها يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني قضى الدخول بهذه الإيه؟ بهذه الحاجة التي أرادها يعقوب. وإنه أي يعقوب لذو علم، شو بقى شهادة الله عز وجل له، يعقوب ذو علم، واللي علمه هو لما علمناه، صاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما أوحاه الله له من أن الحذر لا يدفع القدر، فقال هذه الكلمة. وأنما قضاه الله عز وجل كائن لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا المعنى، لا يعلمون، لا يغني حذر من قدر. وعشان كده شفت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خوف فقال: من شيء قدره أم من شيء لم يقدره؟ خوفوني من إيه؟ لو كان بتخوفوني من حاجة ما قدرهاش مش هتحصل أبدا، لو كان بتخوفوني من حاجة قدرها فلا يغني هذا الخوف ولا هذا الحذر من هذا القدر. فعلا معنى الإيمان بالقدر ده بيولد في قلب العبد شجاعة وإقبال. أنا داخل في قتال، أنا داخل في أمر ما، أنت خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ هو الأمر اللي أنت خايف منه ده مقدر ولا غير مقدر؟ اسأل نفسك كده، إن كان مقدرا فالخوف مش هيزود ولا ينقص. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش كده؟ هيجي لك الموت حتى وأنت لابس في البطارية، بالسهم اللي كان مكتوب ليك، بالرصاصة اللي مكتوب عليك، بالصاروخ اللي نازل ومكتوب عليه، يأتيك حتى لو كنت في مضجعك. طيب ده إذا كنت خايف من شيء قدر يبقى هيأتيك، طب لو من شيء غير مقدر، والله لو كنت في وسط في وسط المعمعة وفي غبار الحرب والرصاص يمين والشمال والصواريخ فوق وتحت ولم يقدر لك المشهد لم تموت. إذا لا معنى إطلاقا لخوف العبد من الأمور، ليه؟ لأنها إما مقدرة وإما غير مقدرة.

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ملاحظين يا أخواني في ولما وفلما دي من مواضع الخطأ كثيرا عند الحفاظ في سورة يوسف. احنا ما خدناش لغاية دلوقتي فلما غير موضع واحد في الآية 63 فلما رجعوا إلى أبيهم فلما رجعوا إلى أبيهم والباقي كله ماشي ولما ولما ولما دي في أول السورة مش كده؟ طيب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيبة الطيب جزاك الله خير ايه الحكاية بس هي الأخبطة بتحصل الأول هنا مش كده؟ فلما سمعت بمكرهن شوفوا فلما تاني بالضبط فلما رأى قميصه قد طيب خلاص مطلوب ان شاء الله تعالى جماعة الحفاظ يجدوا لنا قاعدة كده نفتكر بها ولما وفلما اللي عارف قاعدة القاعدة هو يألفها مش قاعدة او يكون قرأها في كتاب او يكون حد نبهه ليها او في كتاب من كتب المتشابهات عشان مش معقول كل ما نقرا نغلط في ولما وفلما عم احمد لازم يكون في عندنا حاجه فيها بيان ولما نغلط يبقى اكيد سهينا ما خدناش بالنا لكن نبقى عارفين هي ولما ولا فلما فياريت فكرونا بحاجه كده الاخوه اللي حافظين ايه فايل مهلنا في قاعد سبحانك اكثر من يوسف لا تكرر اكثر طبعا اكثر نبي تكرر في القران موسى عليه السلام ثم ابراهيم لا يوسف تكرر في الصورة دي كتير في الصورة تكرر كثيرا معنا. لكن على مستوى القرآن صورة يؤمن لم يأتي إلا قرآننا سر السعادة والهانا قرآننا سر السعادة والهانا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا رب يوسف وآل يوسف إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك